بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، أن يرفعنا به ونجعله حجة لنا وشفيعا، ونجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الروم، قد وصلنا إلى الآية 31 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سبق في الآية الماضية: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا إليه، مستقيما عليه، غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة. فأقم وجهك للدين حنيفا، لا تراوغ ولا تلتفت يمنة ولا يسرى. هنا يقول منيبين إليه، المعنى فأقم وجهك ومن معك منيبين إلى الله، أي راجعين إلى الله، أناب رجع، منيبين إليه واتقوه، أي اتقوا الله عز وجل باجتناب معاصيه وبجعل وقاية بينكم وبين عذابه. وأقيموا الصلاة، والصلاة من أعظم ما يرزق به العبد التقوى إن كانت على وفق المشروع. قال تعالى: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن صلحت صلاته كان تقيا، ومن ضاعت صلاته ضاعت تقواه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأقيموا الصلاة التي أمرتم بها ولا تكونوا من المشركين بالله عز وجل. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تفرقوا فرقا في الدين، يشايع بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء واليهود والنصارى. هؤلاء فارقوا الحق وفارقوا طريقة أهل السنة والجماعة. ولا تكونوا من المشركين، من هم المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم، هذا شأن المشركين أنهم يتفرقون. وكانوا شيعا، كانوا فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل فريق بما لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون مبتهجون، يظنون أنهم على الحق، وليس بأيديهم منه شيء. فليست العبرة بفرحك بالشيء، وإنما العبرة بالشيء الذي فرحت به، هل هو حق أو باطل. هم فرحوا بالباطل والعياذ بالله. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا مس الناس ضر، أي قحط وشدة، دعوا ربهم أن يرفع ذلك عنهم واستغاثوا بالله وحده. دعوا ربهم منيبين إليه، أي راجعين إليه ملتجئين به، لا يعولون على غيره. هذا شأن الإنسان عند الشدة، يلجأ إلى من يرفع الشدة، وهو الله لا إله إلا هو. ثم إذا أذاقهم منه رحمة بأن أجاب دعاءهم ورفع تلك الشدائد، سبحانه، إذا فريق منهم بربهم يشركون، رجعوا إلى عبادة غير الله، وهم يعلمون أنه ما رفع الضر عنهم وقت الشدة إلا الله. هذا حال المشركين. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع قال: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والمتأخرون شركهم دائم في الرخاء والشدة. الكفار الأوائل كانوا يشركون في حال الرخاء، إذا نزلت بهم شدة دعوا الله وحده لا شريك له. أما المتأخرون في الرخاء يشركون مع الله، وإذا اشتد بهم الأمر نزلت بهم المصائب يا علي يا حسين يا فاطمة، يشركون مع الله حتى أثناء الشدة. هذا معلوم معروف، وهذه الآية تدل على ذلك، على أن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لأنهم يعلمون أن الذي يخلصهم من هذه الشدة هو الله عز وجل، لا إله إلا هو، لا يخلصهم صنم يعبدونهم دون الله، ولا أي أحد يلجأون إليه من دون الله عز وجل. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، هذا حاله، يكفروا بالله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل هو الذي ينعم عليهم ورفع عنهم ما نزل بهم من شدائد. وضربت لكم مثلا من قبل، هذا مثل المشرك، يعطيه ربه مالا ثم يذهب ويعمل عند غيره ويشكر غيره، هذا مذموم في بني آدم. كذلك المشركون بالله، الله عز وجل يعطيهم كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم يشكرون ويعبدون من غيره من المخلوقين. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ لا يمكن أن يكون المخلوق من تراب كرب الأرباب، لا إله إلا هو، بل إنهم كانوا يعبدون ما يصنعونه بأيديهم، يعني الذي يعبد الشمس والقمر ما صنع الشمس والقمر بيده، لكن هذا الذي يعمل صنما من التمر صنعه بيده، هذا الذي يعبد بوذا أو راما أو كرشنة من الهنود هو الذي صنعه بيده، ثم إذا جاء أكل هذا التمر، عياذ بالله. شوف إلى أين وصلت العقول والجاهلية، وهذا موجود حتى في زماننا هذا ترى، مع أننا وصلنا إلى الغاية في التكنولوجيا والمعرفة الدنيوية، لكنها لا تغني. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ربما يصنع الذرة يا عبد الرحمن هذا العالم بالدنيا، ثم يذهب ويغتسل ببول البقر ويترامون بروث البقر ويسجدون للبقر وللأصنام، فاحمد الله عز وجل على نعمة العقل. ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فسوف تعلمون ما يأتي بعد هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم. عبرة بالنهايات ليس بما يحياه الناس الآن. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزلنا عليهم سلطانا، المعنى بل، هل أنزلنا عليهم برهانا ظاهرا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي ينطق بإشراكهم بالله سبحانه، أي يدل على أن إشراكهم حق؟ هل عندهم دليل على شركهم؟ هل عندهم برهان على كفرهم؟ كلا والله، لا دليل ولا برهان، وإنما نقص عقل وجهالة. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذقنا الناس رحمة، أي خصبا ونعمة وسعة وعافية، هذه هي الرحمة، فرحوا بها. هذا الفرح ليس هو الفرح المحمود، وإنما هو الفرح المذموم، لأنهم فرحوا فرح بطر وكبر وأشر، لا فرح شكر بها وابتهاج بوصولها إليهم، فرحوا بها. وإن تصيبهم سيئة، أي إذا أصابتهم شدة على أي صفة بما قدمت أيديهم، هذه الشدة التي تصيبهم والبلاء الذي ينزل بهم بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، بما قدمت أيديهم أي بسبب ذنوبهم، إذا هم يقنطون. القنوط هو الإياس من الرحمة، يقنطون من رحمة الله عز وجل، ييأسون. والقنوط واليأس من رحمة الله من الكبائر. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما ذات نحن نعيش في سيرنا إلى الله عز وجل بين أمرين يا عبد الرحمن. الأمر الأول الخوف من الله عز وجل الذي لا يصل إلى القنوط من رحمته واليأس من روحه، والرجاء الذي لا يصل إلى الأمن من مكر الله، وإنما نسير إلى الله عز وجل على جناحي طائر، خوف ورجاء، ونقبل على الله عز وجل بالحب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. لأنك إذا غلبت جانب الخوف واقتصرت عليه ربما غلوت فوصلت إلى القنوط من رحمة الله، وإذا غلبت جانب الرجاء ونسيت الخوف وصلت إلى الأمن من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، وهذا الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط موجود في شتى المجالات، حتى في التجويد موجود، حتى في التجويد موجود. ذلك يقول أحدهم للحرف ميزان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه، أي لا تك غاليا في هذا الحرف، ولا تكن مخسر الميزان، ولا تكن أيضا مفرطا في الحرف مذهبا له، وإنما تكون على الوسط. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، أي يوسع له، البسط توسع، ويقدر أي يضيق على من يشاء، أي يضيق على من يشاء. هناك ما شاء الله مليارديرين، شوي ملياردير، إيش اللي بعد ملياردير؟ مليونير، بالآلاف، بالمئات، بالعشرات، واحد اثنين ثلاث الصفر بل ناقص، بالناقص على ديون. فالناس الله عز وجل يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. أولم يروا أن الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فيستدلون على الحق لدلالتها على كمال القدرة. سبحان الله، لن تجد في هذا الكون أن الناس صاروا أغنياء جميعا أو صاروا فقراء جميعا، ستجد هذه الطبقية موجودة، هذا من صنع الله سبحانه وتعالى ومن آيات الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا مهندس، هذا تاجر، هذا مزارع، هذا سائق السيارة، هذا طالب، هذا إلى آخره، يعني كل واحد له رزقه وله عمله. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه، أي أعطي القريب حقه الذي بينك وبينه رحم وقرابة، فآت ذا القربى حقه بالإحسان إليهم بالصدقة والصلة والبر. وأهل القربى أولى بالمعروف من غيرهم، ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فالقريب مقدم على غيره، وإذا أعطيت القريب فإنك تتصدق وتصل، وإذا أعطيت البعيد فهي صدقة. لكن الأقربون أولى بالمعروف. فآت ذا القربى حقه، والحق هنا لم يقيد بشيء، يكون ماليا، يكون بالصلة، بالاتصال، بكلمة الطيبة، بدفع الأذى عنه وبنصره إذا كان مظلوما، وكذلك إذا كان ظالما بمنعه من الظلم، هكذا. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أي وآت المسكين وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه. والمسكين هو إذا في القرآن وفي السنة المسكين إذا اقترن بالفقير فللمسكين معنى وللفقير معنى، وإذا انفرد المسكين عن الفقير صار الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. هنا انفرد ولا لم ينفرد؟ انفرد، فيدخل فيه الفقير. أين جمع بين الفقير والمسكين؟ قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن هناك فرق بين الفقير والمسكين، إذا اجتمع تفرق، وإذا افترق اجتمع، واضح؟ إذا افترق جاء الفقير في مكان والمسكين في مكان اجتمع، يعني صار معنى الفقير هو نفس معنى المسكين، وصار معنى المسكين هو نفس معنى الفقير، وإذا اجتمع افترق، صار معنى الفقير غير معنى المسكين. إذا اجتمع الفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته، يعني يحتاج في الشهر 100 دينار عنده 30، هذا اسمه ايش؟ فقير. والمسكين لا يجد أكثر كفايته، يحتاج 100 دينار عنده 70 دينار في الشهر. إذن مين أفضل حالا، الفقير ولا المسكين؟ المسكين. إذا قال الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة ومع ذلك إيش؟ مساكين، لأنهم لا يجدون كاملة كفايتهم. وأما إذا جاء الفقير لوحده فيشمل من لا يجد نصف كفايته ومن لا يجد كل كفايته، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والمسكين وابن السبيل، ابن السبيل هو مار الطريق. ليش سمي بابن السبيل؟ لأنه من ملازمته للطريق انقطعت به السبل فيحتاج إلى إحسان تحسن إليه. وحق المسكين أن يتصدق عليه ويعان، وحق ابن السبيل الضيافة والمعونة، كذلك إذا احتاج يعطى، بل هو من أهل الزكاة إذا احتاج، ولو كان غنيا في بلده من أهل الزكاة، يعني لو كان في بلده غني جدا لكن انقطعت به السبل واحتاج الآن إلى ما يوصله إلى بلده فهو من أهل الزكاة. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لمن يريد التقرب إلى الله سبحانه. إذا أعطيت قريبك أو المسكين أو ابن السبيل فأعطيهم لله سبحانه وتعالى، لا تعطيهم لتشتهر وليثنى عليك وليكتب عنك في الجرائد ولتصدر في وسائل التواصل ويعمل لك الهاشتاجات وغيره، لا، تعطي لله سبحانه وتعالى، فهذا خير. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره سبحانه. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. من المصارع؟ الذي يصرع الناس صح عندنا، لكن المصارع بالشرع الشرع ليس هذا، إنما هو الذي يمسك نفسه عند الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو الذي يصرع الناس، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صح. طيب من هو المفلس؟ يا عبد الرحمن ليس عنده دينار ولا درهم. انت معك دنانير ودراهم الحين؟ معك دنانير ودراهم؟ لا معك. اذا انت مفلس. من هو هذا مفلس عندنا؟ لكن في الشرع المفلس هو الذي يجمع الحسنات ثم يخسرها بالغيبة والنميمة وإيذاء الناس، هذا هو المفلس الحقيقي. تمام. إذن عندنا في الشرع تغيير المفاهيم التي نحياها نحن. طيب أنا أسألكم، مين ماله بزيد اللي برابي أعطيك 100 تعطيني 150، ولا اللي بتصدق بيعطي 100 للفقير بدون مقابل؟ مين اللي ماله يتضاعف، المرابي بالنظرة الأولية، المرابي ولا المتصدق؟ المرابي. الشرع بيقول لك لا، تصحيح مفاهيم. قال الله عز وجل وما آتيتم من ربا، أي من مال طلبا لزيادة خالية عن العوض اللي هو الربا، ليربو في أموال الناس، أي ليزيد وينمو في أموالهم فلا يربو عند الله، أي لا يبارك الله فيه. إذا قال الله عز وجل في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وإذا رأيتم أهل الربا رأيتم على وجوههم القترة والذل والفقر والفاقة، لا بركة ولا سعادة. سبحان الله. عليكم السلام. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. المهم أن يربو عند الله، أي لا يبارك الله فيه. وقيل ليس تأويل الآية هكذا، بل قال أكثر المفسرين الربا في هذا الموضع ما يفعله بعض الناس من الهدية، يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة، فإن ذلك لا يربو عند الله فلا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه، يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر منه. طيب الهدايا نوعان، هدية بر وأجر، أنا أهدي لك لله، تهاد وتحاب لله ما أريد شيئا، وهدية عوض، يعني أنا أهديك من أجل إيش؟ أن تهديني. هذه يفعلها أهل العفاف من الفقراء، يأتي إلى صاحب منصب وغني ما يستطيع أن يقول له أعطني، وإنما يهدي له قلما، يهدي له طيبا رخيصا، فذاك لأنه غني والعطاء على قدر ما عند الإنسان فيعطيه أكثر. ذلك هذه النوع الثاني نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. فهذا المعنى إذا طلبت بالهدية أن يهديك الآخر فلا يربو ذلك عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه، طبعا ليس عليه إثم، يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر منه. هذا نعم، هذا أفضل من أن يمد يده إذا كان محتاجا. يا عبد الرحمن، إذا بعض الناس محتاج فقير ما عنده شيء، فبدل أن يمد يده ويتسول من الأغنياء يهدي إليهم لعلهم يهدوه أكثر. وما خدم به الإنسان أحدا لينتفع به في دنيا فإن ذلك النفع الذي يجزى به من الخدمة لا يربو عند الله. ها؟ فيعني من أراد من وراء هذه الهدية أن يجازى عليها هذا لا أجر له عند الله، لأنه أراد الأجر من الناس وأراد المكافأة من الناس. وكان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص لقوله سبحانه ولا تمنن تستكثر. قال عكرمة الربا ربوان، فربا الحلال وربا حرام، فربا حلال وربا حرام، فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه، هذا ربا. هذا ليس أعطيك 100 دينار لتعطيني، أنا ما طلبت منك أن تعطيني، وإنما أهديتك طلبا أن تعطيني فهذا ما في بأس. بل لو أني أقرضتك مالا، أقرضتك 100 دينار ثم عند السداد أعطيتني 150 بلا اتفاق ولا شرط، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا يجوز، ما في بأس. فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه، يعني كما في هذه الآية: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، ها أي وما أعطيتم من صدقة، زكاة، لا زكاة تسمى صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لا تطلبون بها المكافأة. الصدقة أنت لا تطلب منها مكافأة، وإنما تطلب وجه الله، وإنما تقصدون بها ما عند الله، فأولئك هم المضعفون، يعطون بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. إذن في الحقيقة وفي الشرع والنظرة الباصرة البصيرة، أن الذي يتضاعف ماله هو الذي يرابي أم الذي يتصدق؟ يتصدق. الذي يتصدق. إذا قال الله عز وجل شوف: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لاحظ هذه حبة واحدة، 7 سنابل كل سنبلة كم فيها؟ 100. كم المجموع؟ 700. بالله عليك لو رحت على أفخم وأرقى وأغنى بنك في العالم تريد أن تشتغل معه في الربا، كم سيعطيك نسبة الربا؟ أعطيتهم دينار ويعطيك يعني 700%، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، مستحيل. يمكن يعطيك 20% يا أخي، 20%. أظن الربا العالمي ما بوصل 10%، أظن ما يصلون إلى هذا، يمكن حالات فردية، لكن في البنوك كذا الله أعلم لا يصلون إلى هذه النسبة. شيخ 700%، دينار دينار دينار، يعني لذلك لا تستقلن أي صدقة. إحنا ما نتعلم والله مثل هذا بس مشان نمر عليها الآن. مو 700 ضعف، والله يضاعف لمن شاء بعد ذلك. أنا أقصد العدد اللي يعني الدينار 100 إلى 700. إيه نعم. 100 إلى 700 معناه 7 أضعاف على قصدي. إيه نعم. هذه لا، الواحد إلى 700. بالضبط، واحد الدينار 700 ضعف، يعني 700 دينار، يعني هذا لا يمكن أن يكون 7000. بالضبط. لذلك عثمان رضي الله عنه في غزوة العسرة أرادوا منه أن يبيعهم ما عنده فأبى، لأنه يتاجر مع الله عز وجل. فبالتالي أنت لا تستقل لنا شيئا يسيرا. إحنا الآن ربما معي دينار واحد أو 10 فلوس، 50 فلس يا أخي، 50 فلس. طب 50 فلس الآن أنت لما تتصدق بها أنت بتقول والله 50 فلس، ليش لماذا أتصدق بها؟ هاي 50 أضربها بكم؟ 700 سو كم؟ 35,000 فلس. الدينار كل دينار كم فلس؟ 35 دينار. يعني كأنك صدق، شوف هذا ثوابك هناك وأجرك، والله يضاعف لمن يشاء. ذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة. نص تمرة بتجيب 50 فلس، أقل من 50 فلس. لا تضيع. لذلك إيش بقول بعض السلف؟ بقول: يا خسارة من غلبت آحاده عشراته. أحد إيش الأحد؟ فعلت سيئة واحدة، هي سيئة لا لن تتضاعف، لكن فعلت حسنة 10 حسنات هذا أقل شيء، قد تتضاعف إلى 700 ضعف، قد أكثر وأكثر. فكيف سبحان الله تغلب هذه الآحاد العشرات؟ هذا في واحد إيش سوى لما سمع، يعني يعمل نفسه عبقري، سمع بأنه الحسنات تتضاعف، راح سرق، خلينا نقول سرق دينار ثم تصدق به، فقال أنا سرقت دينار، علي دينار بس، وتصدقت بهذا الدينار إلي كم؟ 700. أختم دينار من 700، إذن أنا الربحان. لكنه نسي أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، فهذه غير متقبلة أصلا. طيب نعم شيخ. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. أحيانا بعض الناس يكون عنده جهل يعني على قصة هذا الذي تصدق بما سرق. قرأت كانت الخطبة اليوم عن فاحشة قوم لوط، مما ذكروا عنهم يعني في جورهم وظلمهم أن شخصين تنازعا، أحدهما ضرب الآخر فترافعا إلى القاضي فقال هذا المضروب هذا ضربني خذ حقي منه، فقال الضارب لا أنا أريد حقي منك للمضروب، فقال القاضي نعم أعطيه حقه. المضروب الآن بده يعطي الضارب حقه، فماذا صنع المضروب؟ ضرب القاضي فقال له خذ حقك من القاضي. لأنه الآن الحق على مين؟ صار لما ضرب القاضي صار القاضي محقوقا، فبالتالي خلي ذاك يسترد حقه من القاضي. شاهد أنه يعني بعض الناس في تفكيره جهل مطلق عياذا بالله. ثم قال الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خلقكم سبحانه وتعالى يعني من أب وأم، ماء الرجل ماء المرأة. ثم رزقكم بعد ذلك رزقنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يخرج الولد الصغير ثم سبحان الله ربما يموت أبوه الملياردير فيرث ماله، الله رزقه لا إله إلا هو، أو يكبر ويعمل حتى يصبح صاحب مال. فالرزق من الله عز وجل، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، بعد ذلك إيش؟ بعد الرزق الدنيوي ثم يميتكم ثم يحييكم، يحصل الموت ثم الإحياء ليوم القيامة. طيب هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ ومعلوم أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلك. هل الأصنام اللات العزة منات عيسى ابن مريم الذين يعبدونه من دون الله عز وجل عزير هل يصنعون ذلك؟ هم الذين يعني على الترتيب في الآية يخلقوننا ثم يرزقوننا ثم يميتون ثم يحيينا؟ أبدا. لكن ربنا عز وجل احنا ذكرناها كثيرا هذه، يسألهم دائما عن توحيد الربوبية فيقرون بأن المنفرد به هو الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. ما في أحد غير الله عز وجل، ذلك هم يعلمون جواب هذا السؤال، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، أي نزهوه تنزيها عن إشراك المشركين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، المراد بالبحر المدن والقرى التي هي على الأنهار والبحار. وإحنا الآن بل ظهر الفساد الآن في البحر يعني على السفن، تسمعون بإيش اسمها هذه سفينة تايتانيك يعني عليكم السلام ورحمة الله. قال هذه السفينة لن يهلكها أحد ولن يقدر عليها حتى الله، فدمرها الله عز وجل. سفينة نوح قال بسم الله مجريها، فجرت ويقولون يعني جلست مدة في البحر حتى يعني أغرق الله عز وجل الكافرين ثم نجى الله المؤمنين. ظهر الفساد في البر والبحر والجو، الجو اللي فوق البر وفوق البحر أيضا ظهر فيه الفساد، يسكرون ويعربدون ويشركون بالله عز وجل في الطائرات وفي السفن وعلى الشواطئ وفي القرى وفي الفنادق إلى آخره. ظهر الفساد في البر والبحر، المراد بالبحر المدن والقرى التي هي على الأنهار والبحار، والبر المدن والقرى التي ليست على بحر أو نهر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بين الله سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العالم، لأن بقول لك الانحباس الحراري وارتفاع حرارة الكرة الأرضية و التغيرات المناخية. احنا شايفين هذا، احنا عشنا العشر سنين اللي فايتة ورأينا كيف سبحان الله تغير كبير، وفيضانات وزلازل وبراكين. ايش سبب هذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بيّن الله سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العالم، وظهور الفساد هو القحط وعدم النبات ونقصان الرزق وكثرة الخوف وكساد الأسعار. شوف الآن ارتفاع في الأسعار، نقص في المواد الغذائية، الناس ما تستوعب هذا كله. شو السبب؟ حرب أوكرانيا وروسيا. أنا أخي والله السبب معاصي وذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هي السبب. ما تقول هذا وين عايش، هي سبب هذا الذي يحصل. لكن إيش السبب الرئيسي لكل هذا؟ المعاصي والذنوب، كساد الأسعار وقلة المعاش وقطع السبل والظلم وغير ذلك، كل هذا سبب الذنوب والمعاصي. وشوف الآن الأمراض، نطلع من مرض ندش على مرض ثاني، صحيح؟ الملاريا، الإيدز، إيش اسمه هذا؟ الزهايمر؟ لا مش هذا، الزهري، كورونا. الآن دخلنا على جدر الكورود، الله يقردهم يعني هم، وغير ذلك. ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليذيقهم عقاب بعض عملهم. شوف هذا كل اللي شايفه أنت اللي ذكرناه وغير اللي ذكرناه، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. شوف الآن الفساد اللي حاصل في التكنولوجيا هذه، ليل نهار يضخون الشرك، الفساد، كل يعني ما في ذنب عصي الله عز وجل به في القديم والحديث ونزلت بالأمم بسببه العقوبات إلا وقد فعله أهل العصر. ليذيقهم عقاب بعض عملهم لعلهم يرجعون. إيش السبب؟ لعلهم يرجعون عما هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وجميع المسلمين ونصلح الأحوال. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.